الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى في الورقات، قال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. المجاز ذكرنا لكم في الدرس الماضي بأن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بخلاف الحقيقة التي هي استعمال اللفظ فيما وضع له. وقلنا لكم بأن الحقيقة أنواع، وهي حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. وذكرنا لكم أن هذه الحقائق اللفظ بحسب استعماله يحمل على أحد هذه الحقائق الثلاثة. ثم دخلنا في المجاز وتوقفنا عنده، وهو عند بيان أنواع المجاز. طبعا بحث المجاز يا إخوة يبحث في كتب البلاغة، ولهذا طالب العلم ينبغي له مع الأيام أن يقرأ ولو شيئا مختصرا في البلاغة حتى يفهم. ونحن قد درسناها في الثانوية، لكن دراسة سقيمة لا تحببك في المادة، وإلا البلاغة مادة شيقة عظيمة. وعلوم العربية هي إخوة كثيرة، منها البلاغة. علوم العربية هي 12 علما كما عدها السكاكي أو غيره. طيب، المجاز قال: إما أن يكون بالزيادة، وضرب له مثلا بقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء. قال: أو يكون بالنقصان كقوله: واسأل القرية. أو يكون بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. أو يكون بالاستعارة كقوله جل وعلا: جدارا يريد أن ينقض. قوله بالزيادة في قوله: ليس كمثله شيء، الزيادة هنا هي الكاف، الكاف في كمثله، لأن الكاف هنا بمعنى مثل. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. كالحجارة أي مثل الحجارة. فقالوا إن الكاف هنا زائدة، وزيادتها هنا لتأكيد نفي المثل. لكن هذا لا يمكن أن يكون حقيقة، لأن قالوا لو كانت الكاف هنا حقيقة لا مجازا لكان معنى الآية: ليس مثل مثله شيء. فيكون أنت لم تنفي المثيل عن الله، إنما نفيت المثيل عن مثيله، فأثبتت مثيلا لله ثم نفيت المثلية عن هذا المثيل. وقالوا: وهذا باطل قطعا، لأنه يلزم منه أن يكون لله جل وعلا مثيلا، وهذا على حد قولهم. فقالوا: وعليه فتكون الكاف هنا زائدة ولا تكون حقيقة. وقولهم زائدة أي من جهة اللفظ. وبعض أهل العلم يتحاشى عن التعبير بقوله زائد، ليس في القرآن زائد، بل إنما يقولون هي صلة. وقولهم صلة أي هو حرف يزاد للتأكيد، وهذا موجود في القرآن. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. أصل الكلام: فبرحمة من الله، لكن زيدت المال التأكيد. وكقوله جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة. المقصود: أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، لكن تزيد حرفا للتأكيد، وهذا يفهمه العربي. ولهذا قال بعضهم: قال ليس هناك مجاز أصلا، إنما الكاف هنا تزاد للتأكيد. وإذا كان الله جل وعلا نفى مثل المثل، فلأن يكون نفى المثيل الأول من باب أول، هو نفى أن يكون للمثيل مثيل، وهذا مبالغة في نفي المثل عن الأمر الأول وهو الله جل وعلا. لكن الصحيح كما قلت لكم بأن الكاف هنا صلة، والمعنى تأكيد نفي المثل، فيكون معنى الآية: ليس مثله أحد، ليس مثله أحد، أو ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. وذهب بعض أهل العلم ممن يقول بنفي المجاز بأن المثل هنا يعبر به عن النفس، فيكون معنى الآية ليس كنفسه شيء، كما أنت تقول مثلا ليس مثلي أحد في لعب الكرة، أو ليس مثلي أحد في جمال الخط، أو ليس مثل فلان أحد. هل تثبت مثيلا لفلان؟ لا، تقصد أي ليس أحد كنفس فلان أو كفلان مباشرة. والله جل وعلا قال في القرآن وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. المقصود به القرآن، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله أي على القرآن. فهل يعقل أن يقول شهد شاهد من بني إسرائيل على مثل القرآن؟ ليس للقرآن سابق، القرآن واحد فقط، وعليه فيكون هذا أسلوب عربي قد يكون لا علاقة للمجاز به، إنما هو من باب مبالغة أو المبالغة في نفي المثل. لكن لو عدنا إلى كلام الجويني، الجويني قصد بهذا الأمر أن يبين بأن الكافة قد تكون زائدة للتأكيد فلا تكون حقيقة إنما تكون مجازا. النوع الثاني من المجاز قال المجاز بالنقصان، أي بالحذف، أي أنك تسقط لفظا لأن المعنى يدل عليه. مثال واسأل القرية، ما الذي سقط من هذه الآية؟ سقط على حد قولهم في اللفظ، وإن كان في المعنى موجود طبعا، أهل، لأن معنى الآية واسأل أهل القرية، لأن القرية جدران وحيطان وبيوت وأرض لا يمكن سؤالها، وإنما المقصود كما يفهمه الإنسان واسأل القرية أي واسأل أهل القرية. فيكون حذف لفظ ونقص لفظ أهل لدلالة المعنى عليه. وقال بعض أهل العلم أن القرية هي متجمع الناس، وعليه فيكون الآية حقيقة وليس فيها مجاز أصلا. فاسأل القرية أي أسأل مجتمع الناس. وقال بعضهم هذا ليس مجاز وإنما هو أسلوب عربي. ليش؟ لأن العربي إذا سمع وقال اسأل المدينة الفلانية، هل يظن إنسان ولو لحظة بأنك ستسأل حائطا؟ أبدا. وعليه فنفات المجاز، لا شك أن حجتهم في هذا قوية. النوع الثاني من أنواع المجاز هو المجاز بالنقل، أي أنك تنقل لفظ من معنى إلى معنى. وضرب له مثال الغائط. الغائط في الأصل في لغة العرب هو المكان الرخو المنخفض الذي يقضي فيه الناس حاجتهم، ثم صار مع الأيام يطلق على قضاء الحاجة نفسها، فنقل اللفظ من المكان الذي تقضى فيه الحاجة إلى قضاء الحاجة نفسها فانتقل اللفظ، واضح؟ فقالوا هذا مجاز بالنقل. وقد استشكل بعض أهل العلم وشراح الورقات هذا، قالوا لأن في الحقيقة كل مجاز هو نقل، كل مجاز هو نقل، وليس إلا هذا، بل كل لفظ هو نقل من لفظ إلى لفظ، فتزيد أو تنقص أو تغير. فيكون النقل ليس قسما مستقلا، إنما هو حقيقة كلية يدخل تحت أنواع المجاز. لكن من باب التسهيل على الطلاب أفرده المصنف هنا. ولهذا يا إخوة قلت لكم بأن الورقات جعلت للمبتدئ يفهم المسائل إجمالا ويفصل بعض الأمور، ثم يبني الملكة الأصولية بما ما هو أعلى من هذا الكتاب من جهة التفصيل والترتيب والتعريف والدقة بل والأدلة. لكن نحن في مرحلة التأسيس الأولى. النوع الرابع من أنواع المجاز قال والمجاز بالاستعارة، ومثل له بقول الله جل وعلا جدارا يريد أن ينقض. والاستعارة هنا كيف؟ بأن الله جل وعلا شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط، والإرادة صفة من صفات الحي ليست صفة من صفات الجمادات. ولذلك استعير لفظ الإرادة الذي يطلق عند الحي، لكنه استعير هنا في جدار وهو ميت وهو جماد، حتى يعبر بأن هذا الجدار قريب من السقوط أو آيل إلى السقوط. ومن المعلوم بأن الإرادة وأن الجدار لا يريد في حد ذاته، إنما هو فقط يسقط. فقالوا وهذا مجاز بالاستعارة. ولهذا جمع هذه الأنواع كلها الكنتي في نظم الورقات فقال: فبالزيادة المجاز مثلا بقوله ليس كمثله على ذو النقص نحو واسأل القرية عن سل أهلها بالحذف قد تجوزا، والنقل في المجاز كالغائط في فضلة الإنسان فحقق واصطفي، وباستعارة كما جدارا يريد أن ينقض فاستعار لفظ الإرادة لمن لا يشعر لشبه الإشراف بمن يستشعر. فاستعير لفظ الإرادة للإنسان الذي يشعر لبيان أن هذا الجدار آيل للسقوط. واعلموا أيها الإخوة أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند المتأخرين في القرآن وفي غيره، ومنهم من قال لا مجاز في القرآن، ومنهم من قال لا مجاز لا في القرآن ولا في لغة العرب. وعليه فيكون الأقوال عندنا ثلاثة: القول الأول هناك مجاز في القرآن وهناك مجاز في لغة العرب. القول الثاني على عكس هذا، ليس هناك لا مجاز في القرآن ولا مجاز في لغة العرب. والقول الثالث هناك مجاز في لغة العرب، نعم نقر به، ولكننا نقول ليس هناك مجاز في القرآن ولا يمكن أن يحمل أن يكون في القرآن مجاز. وقد اختار هذا جماعة من المتقدمين، ومنهم السبكي في جمع الجوامع، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل له رسالة معروفة في الفتاوى مطبوعة مستقلة في المجاز. وممن اختار هذا القول في المتأخرين هو محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، الذي عنده رسالة مطبوعة في آخر تفسيره أضواء البيان اسمها منع جواز المجاز. من شاء منكم يا إخوة أن يقرأ رسالة وافية فيها تحقيق بديع فليقرأ هذه الرسالة للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وهذا القول كما قلت لكم أيضا هو قول ابن القيم رحمه الله تعالى. وحاصله بأن العرب ليس عندهم مجاز. ليش؟ لأن مما يدل على بطلان هذا القول يا إخوة أنه لا أحد يثبت أن العرب وضعت ألفاظا لمعان ثم استعملت هذا الوضع في معنى آخر، ومن ادعى ذلك يطالب. لأن المجاز ما هو؟ هو نقل لفظ من وضع أول إلى وضع ثاني لقرينة، فلا يمكن أن تأتي وتقول أن هذا وضع أولا لهذا ثم وضع ثانيا لهذا وهذه القرينة، يصعب. ولكن الأحسن أن يقال أن هذا الذي تسمونه أنتم مجاز هو لغة العرب. وقد ذهب بعض أهل العلم منهم شيخنا الشيخ صالح العصيمي إلى أن ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام في التحفة العراقية، وله كلام ذكره جمال الدين القاسمي في مقدماته في التفسير، وليس موجودا في كتب شيخ الإسلام المطبوعة بين أيدينا الآن، فيها أن ابن تيمية يثبت المجاز في لغة العرب. لكن وين ننكر المجاز؟ إذا صار المجاز طاغوتا ومعولا تهدم به الأسماء والصفات. وقد نقل ابن عبد البر المالكي في التمهيد في شرح حديث النزول، نقل إجماع المسلمين بأنه لا يمكن أن تحمل أسماء الله وصفاته على المجاز. يعني قال ابن عبد البر ولو سلمنا جدلا وجود المجاز لا يمكن أن يتناول المجاز أسماء الله وصفاته، لأن أسماء الله جل وعلا حسنى ولا تكون كذلك حتى تكون حقيقية كاملة المعاني. وهذا الخلاف كما يقول معالي الشيخ صالح الشيخ في كلام له حسن في الواسطية وفي شرح الطحوية، كلام عظيم لخص فيه مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتكلم على مسألة أصولية يا إخوة، وهي مبدأ اللغات. هل اللغات توقيفية كلها أو غير توقيفية كلها، أو بعضها توقيفي وبعضها غير توقيفي. مبحثه ومرده إلى كتب الأصول المطولة. يقول الشيخ صلاح الشيخ، يقول: وهذا الخلاف في الحقيقة خلاف اللفظ إذا لم يصر معولا لهدم نصوص الأسماء والصفات والنصوص الشرعية. فلو أنك أنت تثبت المجاز لكنك لا تطبق هذا المجاز لنفي الأسماء والصفات ولتأويل الشرع، فهذا لا إشكال. أنا لا أثبت المجاز ونتفق في نفس النتيجة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة الواضحة الصافية. إذا كان على هذا النسق فلا ينبغي أن يشغب الإنسان على غيره ممن أثبت المجاز، ومن علمائنا المعاصرين من أثبت المجاز في لغة العرب، ولا إشكال في هذا الأمر. لكن هل هو يستعمل المجاز لينفي الأخبار ولينفي الأسماء والصفات؟ لا، أبدا لا يمكن هذا. وعليه فنقول أن الخلاف في هذا قوي جدا، ولا يضر إن أخذت بهذا القول أو بهذا القول. المفيد أنك لا تجعل ذلك سببا لنفي الأسماء والصفات. دخل بعدها في أمر هو أصبح في لب الكتاب، ولب الكتاب بدأه بالأمر هنا، فقال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الأمر يا إخوة بعض الأصوليين بدأ به في كتبه، ومن أولئكم الأصوليين السرخسي رحمه الله تعالى في كتابه أصول السرخسي، وهو من أعظم كتب الأصول بإطلاق وخاصة عند الأحناف. فبدأ السرخسي كتابه في الأصول بالأمر، وقال: وقد بدأت به لأهميته. لماذا؟ لأن مدار الشرع يا إخوة هو أوامر ونواهي. الشرع أوامر ونواهي، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تفيد أو تحمل عليه، أي على الوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. إذن الأمر الأول عرف الأمر فقال: الأمر استدعاء، أي طلب الفعل، والفعل يشتمل على الفعل ويشتمل على الترك أيضا، عفوا يشتمل على الفعل ويشتمل على القول. قال جل وعلا: وآتوا الزكاة، هذا فعل، وقال جل وعلا: واذكروا الله، وهذا قول. وأيضا الفعل قد يدخل فيه الترك، والله جل وعلا سمى الترك فعلا، قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم، لولا ينهاهم الأحبار والرهبان والأحبار والرهبان عن قولهم. الحاصل بعد قال: لبئس ما كانوا يفعلون. والآية الأخرى أيضا أوضح، هذه غابت عني، الآية الأخرى في المائدة قال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالشاهد أنهم كانوا لا يتناهون فتركوا، ومع هذا قال جل وعلا لبئس ما كانوا يفعلون. فالترك أيضا هو أيضا فعل. ولهذا إذا قلنا أن الإيمان قول وعمل، العمل المقصود به الامتثال، والمقصود به أيضا الترك. طيب، قال: استدعاء الفعل بالقول، إذن الأمر هو قول، ممن هو دونه على سبيل الوجوب، أي أنه بالقول، أي باللفظ الدال عليه، ويخرج بهذا الإشارة، لأنها لا تسمى من جهة الاصطلاح هنا أمرا، وإن أفادته من جهة الحقيقة، فلو أشرت بيدك أن كف سيكف الإنسان، لكن المقصود هنا التعريف الاصطلاحي لابد فيه من القول. قال ممن هو دونه. ممن هو دونه في ماذا؟ في الرتبة والمكانة. واضح؟ لأن الطلب له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن تطلب ممن هو دونك ويسمى أمرا، أن تطلب ممن هو فوقك ويسمى دعاء، وأن تطلب ممن هو مثلك وعلى طبقتك فيسمى التماسا. فلو قلت لصاحبك أعطني قلما، هذا لا يسمى أمرا، إنما يسمى التماسا. لو قلت لله اللهم اغفر لي، هذا دعاء لأنك أقل. ولو قلت لابنك اذهب وأتني بكذا، يكون أمرا. ولهذا يقول الأخبري، يقول أمر مع استعلاء، أي لابد فيه من الاستعلاء، وعكسه دعاء، لأن العكس هو ضد ممن هو أعلى والآخر ممن هو دون. قال وفي التساوي فالتماس وقع، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. الآية، نعم أحسنت، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أحسنت، فسماه صنعا أي فعلا، مع العلم بأنهم تركوا النهي، من جنس الآية الأخرى التي ذكرتها أيضا في المائدة. طيب، إذن قال هو طلب الفعل أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وقوله على سبيل الوجوب أي أن هذا الأمر أمر إلزامي، يعني ليس أمر فيه لك فيه خيار. وعليه فهل المندوب والمستحب يسمى أمرا ولا لا يسمى أمرا؟ اختلف الأصوليون في هذا على قولين. قال بعضهم المستحب يسمى أيضا أمرا، لأن من تأمل أوامر الشرع وجد بعضها أمورا إيجابية، وجد بعضها أمورا استحبابية، كما سيأتي التمثيل عليه بإذن الله تعالى. ونضرب هنا مثالا واحدا. قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. المكاتب هو أنك تتفق مع عبدك على أنه إذا دفع لك مبلغا على أقساط إذا أنهاه فهو حر. فالله جل وعلا أمرنا أن نكاتبهم حتى نعجل بالعتق، لأن الشريعة جاءت بالتشجيع على العتق. واضح؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة فيها العبيد والإماء، لكن الشريعة ماذا فعلت؟ وضعت أمورا يكثر بها العتق، ورتبت أجورا عظيمة على العتق، وكفارات لا تنفك منك منها إلا بالعتق. فقال جل وعلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهذا الأمر ظاهره الوجوب، لكن لا يمكن أن يكون الوجوب، لأن الله تعالى علقه بأمر وهو قال إن علمتم فيهم خيرا، فدل على أن المسألة مطلقة وموجودة للاستحباب، لأن أنك تعلم فيه خيرا هذا أمر لا يمكن أن يتحقق دائما. والأمر الثاني قد يفيد الأمر الإباحة، كقوله جل وعلا فإذا حللتم فاصطادوا. ومن المعلوم أن الصيد أمر مباح، وسيأتي معنا في الحظر بعد في الأمر بعد الحظر بأنه يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الأمر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. الأمر بزيارة القبور ليس واجب بل هو مستحب. الحاصل أن الأمر يا إخوة قد يكون للوجوب وهو الأصل، وقد يكون للاستحباب، لكن بماذا؟ بقرينة، والقرائن ذكرتها لكم الآن. طيب، إذن اختلاف الأصوليين، هل الأمر ينطبق على المستحب أم لا؟ القول الأشهر وهو الأصح بإذن الله تعالى بأن المستحب أيضا مأمور به، لكنه مأمور به لا على وجه الإلزام، أما هو مأمور به على غير وجه الإلزام، أي على وجه الندب والاستحباب. وقال بعضهم ليس مأمورا به. طيب، قيل لهم ما دليلكم؟ قالوا دليلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، لأنه لو أمر به لصار واجبا، ومن المعلوم بأن السواك مستحب بالإجماع، السواك مستحب، فلو كان الأمر ينطبق حتى على المستحب لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى مستحبا. قالوا فدل على أن الأمر إذا عبر به فإنه لا يدخل فيه المستحب، إنما يدخل فيه الواجب، وهذا من أقوى أدلتهم. والجواب عن هذا في كتب الأصول، ومن ذلك أن الأمر في الشرع قد يكون أمر، الأصل في الأوامر في الشرع أنها تكون للوجوب، لكن إذا جاءت قرينة فإنها تصرفه عن الاستحباب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، أي لأمرتهم أمر وجوب مع بقاء الاستحباب، فها هنا هناك محذوف لابد أن يقدر هنا. لكن أنتم الذي تحفظونه في هذا المختصر أن الأمر ينطبق على الواجب فيكون أمرا على جهة الإلزام، وينطبق على المستحب والمندوب فيكون أمرا على غير جهة الإلزام، بل على وجه الندب والاستحباب. قال على سبيل الوجوب كقوله جل وعلا وأقيموا الصلاة، فالأمر بإقامة الصلاة هنا أمر، وهذا يفيد الوجوب. لكن صيغ الوجوب هنا هو إيش قال؟ قال والصيغة، نعم قال بعد، قال والصيغة الدالة عليه هي افعل. فعل الأمر هذا هو الصيغة الأصلية للوجوب، لكن ليست الصيغة الوحيدة، وإنما هذا الكتاب كتاب مختصر، فعبر رحمه الله تعالى وذكر أشهر صيغة من صيغ الوجوب، وهي افعل، فعل الأمر افعل، كقوله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس. لكن هناك صيغ أخرى، منها اسم الفعل في قوله جل وعلا عليكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فعلى تفيد الوجوب وهي اسم فعل، وقد يكون الفعل أو الأمر بالمصدر. قال جل وعلا وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وهناك صيغ أخرى أيضا للأمر، منها أن يصرح به كقوله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل، وكقوله فرض، ولهذا قال ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه، ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكقوله كتب عليكم الصيام، وغير ذلك من الصيغ الكثيرة. لكن أشهر الصيغ هي افعل واسم الفعل والمصدر أو لتفعل. قال حافظ الحكمي في نظمه في الأصول قال أربع أفعال بها الأمر دري، أو أربع أشياء بها الأمر دري. افعل لتفعل اسم فعل مصدري، افعل لتفعل اسم الفعل كعليكم، ومصدرك ولله على الناس حج البيت، أو وبالوالدين إحسانا. قال وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة. وقوله والتجرد عن القرينة هذا تفصيل لقوله عند الإطلاق، يعني كلمة عند الإطلاق تكفي، لكن لمزيد البيان قال والتجرد عن القرينة، فعطف هذا التفسير على المعنى الأصل. قال تحمل عليه، أي على الوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. الندب كقوله في ما ذكرت لكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، السياق يدل على أن هذا الأمر ليس أمر وجوب. والإباحة كقوله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، من المعلوم بأن الصيد ليس بواجب إنما هو أمر مباح، فدل على أن الأمر قد يحمل على الندب، لكن لابد له من قرينة. ومن هذه القرائن مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. فقوله لمن شاء قرينة واضحة وجلية بأن الأمر هنا ليس للوجوب. ولهذا قال الناظم صاحب الورقات هنا أبو المعالي الجويني قال إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب والإباحة فيحمل عليه. في الدرس المقبل بإذن الله تعالى نتكلم على بقايا مسائل الأمر ثم نتكلم عن النهي، لأن الأمر تتعلق به أمور كالتكرار والفور والأمر بالشيء نهي عن ضده وغير ذلك من المسائل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.